الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الذي اختاره الناظم في حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم كنهى عن الغرض؟ هل يفيد العموم؟ نعم يفيده. حسنت، هل المخاطب يدخل في عموم خطابه؟ نعم يدخل. حسنت، بارك الله فيكم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: فصل في التخصيص. وقصر ما عم على بعض الذي يحتمل اللفظ الخصوص يحتذي، وفي المخصصات ما ينفصل وبعضها بعكسه يتصل، وهو على استثناء وشرط وبدل، بعض وغاية ووصف اشتمل، وغير شرط إن أتى والبدل من بعد واو عطف، من بعد واو عاطف لجمل يخصه النعمان بالأخير، وغيره ليس بذي تحجير، لكن للشرط خصوصا عنده، فللجميع مثلهم قد رده. فللجميع مثلهم قد رده. وما من المخصصات منفصل فإنه على ضروب يشتمل، فمطلق السنة والكتاب بالنص والمفهوم دون آبي، والعقل والحس مع الإجماع، والخلف في القياس ذو أتباع، فمالك وسائر الأئمة والأشعري معملون حكمة، وكلها مخصص للسنة، وفي الكتاب مثل ذاك هن. بارك الله فيكم. لما فرغ الناظم رحمه الله من الكلام عن العام وألفاظه وما يتعلق به من مسائل، عقد فصلا في التخصيص، لأن العام يدخله التخصيص، وابتدأ بتعريف التخصيص. التخصيص في اللغة الإفراد، وهو في الاصطلاح كما قال الناظم: وقصر ما عم على بعض الذي يحتمل اللفظ الخصوص يحتذي. فالتخصيص في الاصطلاح هو قصر العام على بعض أفراده، هو قصر العام على بعض أفراده، وهذا تعريف للتخصيص لا للخصوص، خلافا لعبارة الناظم. أما الخصوص فهو كون اللفظ العام مقصورا على بعض أفراده، الخصوص هو كون اللفظ العام مقصورا على بعض أفراده. ومعنى يحتذي يتبع، وهو تتميم للبيت، وستأتي أمثلته قريبا إن شاء الله. ثم انتقل إلى تقسيم المخصصات باعتبار الاتصال والانفصال، فقال: وفي المخصصات ما ينفصل وبعضها بعكسه يتصل. يقول: المخصصات نوعان، متصلة ومنفصلة. فالمتصلة هي التي لا تستقل عن اللفظ العام بل تذكر معه، والمنفصلة هي التي تستقل عن اللفظ العام. فالمخصص المتصل الذي لا يستقل بنفسه، والمنفصل والمستقل بنفسه. ثم شرع يذكر أنواعا من المخصصات المتصلة، فقال: وهو على استثناء وشرط وبدل، بعض وغاية ووصف اشتمل. هذه خمسة. الأول من المخصصات المتصلة التي ذكرها الاستثناء، والاستثناء إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. مثاله: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قال: وشرط. الثاني من المخصصات المتصلة الشرط، والمقصود بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو تعليق شيء بشيء بين الشرطية أو إحدى أخواتها، هذا المقصود هنا، وليس المقصود ما سبق في الأحكام الوضعية، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثاله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: وبدل بعض. الثالث من المخصصات المتصلة بدل بعض من كل، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع بدل من الناس، وهو بدل بعض من كل، أي ولله على مستطيع الناس حج البيت. وجمهور الأصوليين على أن بدل بعض من كل ليس من المخصصات، لأن المبدل منه في نية الطرح فلم يتحقق فيه القصر والإخراج، فالبدل هو المقصور بالحكم، والحكم لم يتوجه أصلا إلى المبدل منه، كما قال مالك: التابع المقصور بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، لذلك لم يذكره جمهور الأصوليين في المخصصات. قال: وغاية، الرابع من المخصصات المتصلة الغاية، نحو قوله تعالى: وإياكم إلى المرافق. قال: وصف اشتمل. الخامس من المخصصات المتصلة الوصف، ومنه قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات وصف ومخصص متصل، فلا يجوز الزواج بالأمة المشركة. والمراد بالوصف المخصص العام الوصف المعنوي، لن نأتي المذكور في كتب النحو، فالمراد به ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو عطف بيان أو حال. مثال النعت ما سبق: من فتياتكم المؤمنات. مثال الحال قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء متعمدا، هذا مخصص متصل هو الوصف، مع أنه في النحو يقال فيه حال لا يقال وصف. وعلى إسقاط بدل بعض من كل كما عليه جمهور الأصوليين تكون المخصصات المتصلة أربعة، وهي الاستثناء والشرط والغاية والوصف. ثم قال: وغير شرط إن أتى والبدل من بعد واو عاطف لجمل يخصه النعمان بالأخير وغيره ليس بذي تحجير. وغير شرط إن أتى والبدل، غير الشرط والبدل ثلاث أشياء هي الاستثناء والغاية والوصف. وغير شرط إن أتى والبدل من بعد واو عاطف لجمل، الثلاث السابقة الاستثناء والغاية والوصف، إذا أتت بعد جمل متعاطفة بالواو يخصه النعمان بالأخير، يكون مخصصا للجملة الأخيرة فقط دون غيرها عند أبي حنيفة النعمان. وغيره وهم مالك والشافعي وأحمد ليس بذي تحجير، فالمالكية والشافعية والحنابلة لا يخصونه بالأخير بل يعيدونه إلى جميع ما تقدم إلا بدليل. فإذا تعقب الاستثناء والغاية والوصف جملا فهل يرجع لكل ما قبله من المتعاطفات وهو مذهب الجمهور، أو يرجع للجملة الأخيرة فقط وهو مذهب الحنفية؟ قال الجمهور: إنه يرجع إلى كل ما قبله من المتعاطفات قياسا على الشرط، لأن الشرط كما سيأتي يرجع لجميع المتعاطفات. واستدلوا أيضا بأن تكرار الاستثناء عقب كل جملة قبيح فيما يراد به الاستثناء من الجميع، وبأن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين الجمل في المعنى. قالوا: إن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين الجمل في المعنى، فيكون الاستثناء عائدا إلى الجميع. هذا قول الجمهور وهذا وجهه. وقال الحنفية: إن الاستثناء ما في معناه من الغاية والوصف يرجع للجملة الأخيرة لقربها، وإنه هو المتيقن. من أشهر أمثلته قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه الجملة الأولى، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه الثانية، وأولئك هم الفاسقون، هذه الثالثة. ثم جاء الاستثناء: إلا الذين تابوا. أوجب الله تعالى على القاذف إذا لم يقم بينة عن صحة دعواه ثلاثة أحكام: الحكم الأول أن يجلد 80 جلدة، الحكم الثاني أن ترد شهادته دائما، الحكم الثالث أن يكون فاسقا. أما الجملة الأولى وهي الجلد فالاستثناء لا يعود لها إجماعا، لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة. والجملة الثالثة وهي أنه يكون فاسقا فإذا تاب ارتفع عنه وصف الفسق يرجع إليها استثناء إجماعا. واختلف في الجملة الثانية وهي بقاؤه مردود الشهادة دائما. فالجمهور على أن الاستثناء يعود إلى الجملتين الأخيرتين، فبعد توبة القاذف يرتفع عنه وصف الفسق وتقبل شهادته، والمراد بالتأبيد ويتقبل لهم شهادة أبدا على هذا القول، المراد بالتأبيد مدة كونه قاذفا. وعند الحنفية الاستثناء يعود للجملة الأخيرة فيرتفع عنه وصف الفسق لكنه يبقى مردود الشهادة دائما، والمراد بالتأبيد على قولهم مدة حياته. ويرجح قول الجمهور بأن ارتفاع الفسق مع رد الشهادة أمر غير مناسب في الشرع، أن يرتفع عنه الفسق ويبقى مردود الشهادة، يعني الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة، هذا الأصل. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هنا استثناء جاء بعد جملتين، فهذا داخل في محل النزاع. وعليه فلو قال قائل: هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق منهم، فعلى قول الجمهور هل يخرج الفاسق من الجميع أو من الأخير؟ نعم، يخرج الفاسق من الجميع لا من الأخير فحسب، خلافا لأبي حنيفة. لكن قد توجد قرينة تدل على التخصيص أو التعميم، فإذا وجدت قرينة عمل عليها. مثلا لو قال قائل: نسائي طوارق وعبيدي أحرار وخيلي وقف إلا الحيض، هذا راجع إلى النساء فقط، نعم، دون العبيد والخيل، نعم، بقرينات الحيض المختص بالنساء. مثال آخر: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هنا الاستثناء راجع للدية فقط لأنها حق آدمي، إلا أن يصدقوا هذا الاستثناء راجع للدية فقط لأنها حق آدمي، تسقط المطالبة بها بتصدق مستحقها بها، ولا يرجع لتحرير الرقبة بالإجماع لأنها حق الله تعالى فتسقط بإسقاط مستحقها. وقد يعود إلى الجميع بلا خلاف عند الجميع. مثاله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذا عائد إلى جميع الجمل بلا خلاف. ثم قال رحمه الله: لكن للشرط خصوصا عنده فإن الجميع مثلهم قد رده، أو لكن للشرط خصوصا عنده فإن الجميع مثلهم قد رده، يجوز أن تقف بالسكون وأن تحركها بالضم. والأصل في القوافي الإطلاق، الإطلاق التحريك والتقييد الوقف بالسكون، والأصل في القوافي الإطلاق. قال: لكن الشرط خصوصا عنده، أي عند أبي حنيفة، فهل الجميع مثلهم قد رده، أي وافق أبو حنيفة الجمهور في عود الشرط للجميع. هذا الذي تقدم أن الشرط يعود للجميع، ومن جملة السلال الجمهور أنهم قالوا إن الاستثناء يعود إلى الجميع قياسا على الشرط كما سبق. فالشرط يعود لجميع المتعاطفات قبلها عند الجميع. فلو قال قائل: نساؤه طوارق وعبيده أحرار إن كلم زيدا، فيكون تكريمه زيدا شرطا في وقوع الطلاق والعتق جميعا، هذا لا خلاف فيه. ثم لما فرغ من الكلام عن المخصصات المتصلة انتقل إلى الكلام عن المخصصات المنفصلة، وذكر أن المخصصة المنفصلة على ضروب أي أنواع. قال: وما من المخصصات منفصل فإنه على ضروب يشتمل. ثم أشار إلى المخصصات المنفصلة بقوله: فمطلق السنة والكتاب بالنص ونفهوم دون آبي، يعني أن التخصيص يقع في النص على أربعة أنواع: تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة، وتخصيص السنة بالسنة وبالكتاب، على أربعة أنواع: تخصيص الكتاب بالكتاب هذا الأول، الثاني تخصيص الكتاب بالسنة، الثالث تخصيص السنة بالسنة، الرابع تخصيص السنة بالكتاب. مثال الأول وهو تخصيص الكتاب بالكتاب: تخصيص عموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن بقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهذا تخصيص للكتاب بالكتاب، يعني ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلا أن يكون من أهل الكتاب. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، فما دون ربع دينار لا قطع فيه. ومنه تخصيص عموم قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم بقوله صلى الله عليه وسلم، نعم ما يذكر المخصص ماذا يحرم من النساء غير المذكورات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم؟ أحسنتم. نعم نعم أحسنتم. فالمخصص قوله تعالى لا فالمخصص قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وكتخصيص عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بخصوص ماذا؟ رق وقتل واختلاف ديني. أحسنت. القاتل لا يرث. أحسنت. هذا مخصص. أي مخصصة ثانية؟ لا يرث المسلم الكافر. أحسنت. أحسنت. لا يرث المسلم الكافرة والكافر المسلم. بقي نعم محل الإجماع. هذا محل الإجماع. أيضا إن معشر الأنبياء لا نورث. نعم. ومثال تخصيص السنة بالسنة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون وكان أثريا العشر. العيون هنا في ما فيما سقط. خص هذا خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومثال تخصيص السنة بالكتاب تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ما الذي خص هذا الحديث من القرآن؟ الحديث ظاهره أنه حتى صوف صلور. نعم أحسنت. أحسنت. بارك الله فيك. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاع إلى حين. فهذا يدل على أن الصوف والور والشعر يقطع من الحي فلا يكون ميتة بل ينتفع به. وإلا لو بقينا على ظاهر الحديث لكان الصوف والوبر والشعر داخلا في الحكم بأنه ميتة. ثم قال والمفهوم دون آبي أي دون مانع من ذلك. فالمفهوم بنوعيه من المخصصات. مثال التخصيص بمفهوم الموافقة حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ظاهره ولو كان الواجد الذي حصل منه اللي أبا في دين ابنه. لكن مفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف يدل على تحريم الأذى بالحبس الذي هو أشد من التأفيف. فيمتنع حبس الوالد في دين ولده كما نص على ذلك إمام مالك. ومثال التخصيص مفهوم المخالفة تخصيص عموم فانكحوا ما طاب لكم من النساء بمفهوم المخالفة في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فإما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فيمتنع نكاح الحر الأمة مع وجود الطول. ثم قال عموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء خص بمفهوم المخالفة من قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فإما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا مفهومه أن من يستطع الطول فيمتنع أن ينكح الأمة. الحر المستطيع الطول يمتنع أن ينكح الأمة. ثم قال رحمه الله والعقل والحس مع الإجماع والخلف في القياس ذو أتباع. مثال التخصيص بالعقل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم خرج منه المجنون والصبي بالعقل، فالعقل دل على خروج من لا يفهم الخطاب من التكليف. مثال التخصيص بالحس كالمشاهدة، مثال التخصيص بالحس قوله تعالى تدمر كل شيء، فذا عام دخله التخصيص بالحس أي المشاهدة، فقد علم بالمشاهدة أن الريحة لم تدمر السماء والأرض، فالحس مخصص للفظ العام. ومثله وأوتيت من كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء. ومنع من العلماء أن يكون هذا وما قبله من التخصيص، قالوا هو من العام الذي أوي به الخصوص لا العام المخصوص، أي أن المخصوص غير داخل في العموم أصلا فلا يحتاج إلى إخراج. قال مع الإجماع، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقد أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد، فخص العبد بالإجماع. وفي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا يعم الولد الحر والعبد، والإجماع على أن العبد لا يدخل في هذا العموم. والإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، فيكون المخصص للعام هو هذا الدليل، والإجماع دليل على وجوده، فالمخصص هو مستند الإجماع. ثم قال والخلف في القياس ذو أتباع، فمالك وسائر الأئمة والأشعري مؤمنون حكمه. مؤمنون حكمه أي قائلون بتخصيص الكتاب والسنة بالقياس. يقول إنهم اختلفوا في التخصيص بالقياس، فالجمهور على التخصيص بالقياس، الجمهور على القول به. لماذا؟ لأن حكم القياس حكم النص الذي استند إليه، فكما أن النص يخص العموم فكذلك قياسه. وقيل بالمنع حذرا من تقديم القياس على النص. مثال تخصيص القرآن بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقياس العبد الزاني على الأمة الثابت تنصيف الحد عليها في قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيقتصر على 50 جلدة في العبد بالقياس على الأمة. وهذا القياس هو الذي خص به عموم الزانية والزاني فجد كل واحد منهم جلدة. مثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، خص منه العبد قياسا على الأمة كما سبق في تنصيف الحد والاقتصار على 50 جلدة. ومن التخصيص بالقياس تخصيص عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، هذا عام في كل بيع، خص بقياس الأرز على البر في جريان الربا الوائد في قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر، قيس الأرز على البر. هذا القياس يقتضي منع بيع الأرز بالأرز متفاضلا أو مع التأخير، وهذا تخصيص لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، فخرج الأرز بالقياس على البر. ثم قال وكلها مخصص للسنة وفي الكتاب مثل ذاك هن، وكلها أي هذه المخصصات من عقل وحس وإجماع وقياس مخصص للسنة وفي الكتاب مثل ذاك هن، أي تخصص عموم الكتاب وعموم السنة. ثم انتقل إلى مسائل مما اختلف في بقائها على العموم، نبدأ بها في المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وإياكم.